فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي، بدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن او ونكسان لغيستيال ايدي الكيمبا كسو دواد برنامج كالروحة عاوان قد بداعاتكم اخليسان وحاكم دا اسكر كتير سندولو دفدرال كأولو قد لأي مقرد المقدشو وراركي او قدن بيه والقلوكا كلاد عيد دقمو ينككارا ايو خدن اي مقرد المقدشو اياتكم اخلي دونتان برنامج كا مدد روحة اسعد قد بدي سو حاكم دا guddiga gurmadka xarakada shababul mujahideen oo maanta raashin ka qaybiyay degmooyin ka tirsan wilaayadka Galgaduud iyo Hiiraan. Barnaamijka xoogiisa caawa waxaad ku dhageysan doontaan codad kala duwan oo laga jeediyay meelaha raashinka laga bixiyay biidnillaahil kariim. Kama marna barnaamijka xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan waa mar kale iyo dhuux. ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي، بدين عظيم. وهبين متلادة أصغال إلى باتنك بيش جمادو الثاني سندكون أفر بغول أفرتني سدح ده هجرقة وفقصنا كو يصدنك بيش كوبات سند لبضكون إلى بي إلى باتنك إميلادقة كسو دوادة روح أوفا فقصن. هول قلقة لدون أيام ما تكاد عاي مقالة مقدشه إي عاسمة ده الصومالية. هول قلقار أهو كاد عاي أغار كحافظ ده الشيق علي سوفي إدك ماذا هودان وحالة قد دي لأي أسكاري كاتر سنة عيدن كالدولد. sidoo kale suuqa degmada Kaaraan ee Muqdisho mujaahidiintu waxa ay ku dileen Maxamed Cali Geedi oo ahaa askari ka tirsanaa dawladda federaalka. Qori iyo boosh uu wateena waa laga furtay. waxaan ugu soo maqan gudiga gurmadka xarakada shabab mujahideen oo raashin ka qaybiyay qaybo kamid ah wilaayadka Islaamiga ah Galgaduud iyo Hiiraan. Balse markan ku soo dhawaada xubintii joogtada ku ahayd barnaamijka ee dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan waxaan soo jeedinaya fadilatu Sheikh Nur Macalin Cabdiraxmaan. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه، ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، روح قرآنك أو كردغن. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. درسي قح وحان وقال لنا وحواي ووحه adduunka ka jooga ee ku dhahaaya horumar iyo barwaaqo wax lagu gaaraan haysana hoteloyin oo qawaaniin dastuuriga baatil way wax ku dhumihayo. Wa inta dic aksara man fil ardi yudilluka aidas qafsu ee dhux ee ku dhaqan waxa marka xagga kale warka alla dhaba soo maahayn warka alla meel qaar laga yaabo in laga dhacsi warka alla dhabha laakiin meelo badan jiro ay laga marmaanta in qawaaniintu gasho in xarako galaan dawladnimada iyo diintan lagu ma talagalin kitaabka sunnada in dawlad lagu maareeyo laakiin waxa lagu talagalay dawladda hawlo kale il wada dhici karta xal xaba kama jirto alla wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala xukunka alla iskale in al hukmu illa lillah talada alla mooyaan cid kale iska male. Amara alla tacbudu illa iyyah. Alla wuxuu amray inaadan adooman u noqon alla mooyaan. Dhalika diinul qayyim walakinna akthara naasi laa ya'lamuna wa jahiliya. Waxa kale oo alla yiri walaa yushriku fi hukmihi ahadan. Xukunkiisa alla ahad la wadaaji maayo. Ama qaraadi kale oo sugnaada mutawaatirada walaa tushrik fi hukmihi ahada. Xukunka alle cidna ha la wadaajinin. Adduun iyo aakharaba sidaas asas kale. Aakharna waa sidoo kale. Adduuna sidoo kale waay. Asiga kaliya talada iskale soo abuurista ula kaliyaabay oo talada la kaliyaabay. Midda kale oo inaad ogaato ruuxda ay tahay talada Alla waa dhameystiran tahay. Afa ghayra Allahi abtaqi xakama. Waxaan Alla ahayn miyaan tala u doonaha, inuu ii tali u doonaha. Wahuwa alladhi anzala ilaykum alkitaaba mufassala. Waa midka kitaabka idin soo dejiyay iyadoo la kala dhigdhigay, iyadoo la kala bixbixiyay. Waxaba yaratay ijmaal oo ku arsan male. والذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون ويؤمنون كون كتاب وسنة التوراة إنجيل أهل الكتاب ويهودي نصارى أنه منزل من ربك ربك حق إن لغسو دجي قرآنك ويؤمنون فلا تكونن من المترين حكم إذا عن ذاتك تكشكسا وتمت كلمة ربك ربك كلميز وإذا ما يسرنات صدقا حق الرنت وتميز صدقا في الأخبار وررك كاقا ورما يوحي لصور دافي wixii hadda la joogo waxa soo socda oo kaaga waramay waa kalimad dhameystiran oo run ah sidqan dabna wa adlan sidqan fi akhbari wa sallahu fasira warka uu kaaga sheega alle oo ku waramay walaa nabiyyu kama thul khabir wa adlan haga garsoorka iyo dheelitirnaanta wa awaamirtiisa nawaahidiisa waxaan sameeyin waxaan sameeynin adala wa kalimadkiisa al cid bedeli karta male iska fiiri لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وصدق الله ورسولنا وحيد كدرة في سورة الأحزاب والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون سورة زمر أيضاً مكية من السور المكية كما إذا تاسنا وحيد سورة الأحزاب من السور المدنية الله مركز سبحانه وتعالى وحيس أي سعنائي قبرك حديلة تغنى وحيد لك سؤالة وقرآن كان من ربك wama nabiyuka wama diinuka markii lagu yiraahdo rabbigaagu yaa way nabigaagu yaa way wama diinuka macnaheedu waa maxay waa kitaabkiisa sunnadi oo wixii rabbiga yiri ah wixii nabiga yiri ah alkitaab wa sunna waa labadaas inaad marka dhuuxdood ku dhaqanto aday dan ku tahay saad dib adduunyada dib aakhiraba uga badbaado taasa waxay tahay marka dadku inay aad u fahmaan dawladnimo iyo qofka kaligiisa iyo ummada oo dhan رب العالمين واسو كلغي ابوري كلغي اوتلي كلغي اسكله اني كتلقاتان لغربا حال اسا غرهاي وخدن ودنيا خربا الدنيا خربا اسا اسكله ددكن ماركا واخ دمايستيران او دبهات هيستاه ان يدو خدت كو دقن ساد ديب ادي ديب اخر او بدباتو اما وخا كلو دوهنا يالكا وا وخي شيطان دكو دغين وساوس شيطان واه بارها بولشدا لا فديا بحات كايسا بحات دغيسي mar hadaad talada alla ka tagto dhikrullaahi ah shaydaanka gacanta ku dhiya wa man yacshu an dhikri rahmaani yughayyid lahu shaytaanan fa huwa lahu qariin wa ana marka fahantaa arintaas nabigu wuxuu rasuul sallallahu alayhi wasallam man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din hadithka sahiha ay bukhari wariyaan qofki alla khayr la doono diinta islaamku faansiya fiqhi waxa la ruux inuu ya waxa dhuuxo ku dhaqma fiqhi leeyda hadii kale waxay noqonaysa fiqhi waxaan ahayn ruux qashayga inuu fahmo kuna dhaqmo faqiha ka saleeyda inaan marka taasina aad xoog u saarna waa laga marmaan waxaan meesha xusuusiya dadku inta badan qorshaha iyo maaraynta iyo dadaalka inay khasaare ka badbaadaan rabaan laakiin wadiiqadi khasaare lagu badbaadaa ma ku socdaa kuma socdaan xisbu sheedani rabaan inay noqdaan xisbullaah hadaan noqon sheedan xowaysta hal haba ma isto maxay yahay waxna ma abuurin waxna iska male واحنا امت ليو ومقتسب برعه او دونايا انو سو او هوغه كو هوجيو سو او باي او كو بيو دونا صادرته بري الله و هو نوشا قرانكا في سوره ابراهيم ماركي نارتا لا قالو و خي نار قالا و خي لين ابليس و ما حد دغت وا تا دي جرت باش باشي برواغو او شان وا وانتو وا وانا سنه وا تي هو غانا هي اي دشاي و حد هيسه مرفي عني دلا مري سان نقدر وا سدي كاسو خوله وقال الشيطان وكأل نقصة تبيع إن الله وعدكم وعد الحق إلهي بلنقاد نبغو إذين بلنقاد قال لي ووعدتكم آنوغونا وإذين بلنقاد فأخلفتكم وإذين كبلن فري حالك ربتين أوليه إلى مره قال الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ويفتنوا وحي شيطان وحد يستيواه ولتسغى إليه وحي شيطان سيقول لك دكتور مزخرف كاصلا ناشنا الشيء أدتك الغد دقائي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة كو آخرة أن رميهين لابه هذا أدك دقائي وليرضوه أيقا قنعا يخرا ومقصود وليقترفوا ما هم مقترفون مركز وحكا بلابا شغى شيطان قبطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون مركة سيدا سالربا كي آخرة رميهين حقوق دقائي قرآن كو يروحوا قدقما والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به أي بالقرآن كتاب كي رمي عيان وهم على صلاتهم يحافظون تاسنا وإن أغاناه دادكو انت بدن وفا إذا دون خسارة كعرواي لكن وددي أوه فخسارة كسعدة أفرغف كينا أردامين وددي خسارة إن إتا الله قدرت والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن كتاب كي سنة إسكدافت إيه الله دون كان لصعها أما وحل الله هب لا تاجر الكيس أنا هو إن الله صعد بالماشي حال الكيس مراي يا تاجر سنتاي ما الله إيه رسول كيس تاجر سنتاي إيه هذا ما رت يا وح كت ليانة تلام كويين ما سوى حتى سنت إبليس إيه أوركيس إلا لا بحزب الله جست أدونك حزب الله إيه حزب الشيطان حزب الشيطان خسارة كده ما هاي حزب الله إلهي محوري على إن حزب الله هم المفلحون تاسنا مركا وان روحا مسلم كا وكفكرا انو دوخ ايا لغا ربا كونا دقمو وحو دوخاي الله سبحانه وتعالى على وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم وهجاك قديه جرمت كحركة الشباب المجاهدين أيام ما انت راشين كقيبي قيبا كم دا ولايات إسلامي جاء إج الجدود إيه إيران قيس سجارة يكون قيس أي راشين كقيبي سكر الدوان لقو جدون سيء ولاية إسلامي جاء إج الجدود كواسي وآد وغفر حي راشين كأهل ما له راشين كلاجبحي وحكم دها عيل بور جل هريري عيل دير عيل جرس حين ديره وبحه يدي جان كعوس وينه degmada galhariiri oo kaliya waxa maanta raashin lagu siiyay qoysas gaaraya 120 qoys oo ah dufcadii koobaad ee la gaaray gurmadkan sidoo kale deegaan hoostaga degmada galhariiri sida garweyn agcad iyo haaji iimaan waxa biyo dhaamin lagu sameeyay dadka halka ku nool goor dhaw waxaan idin soo gudbin doonaa hoggaanka dhaqanka beelaha maxamuud hiraab iyo mursade oo soo dhaweeyay gurmadkan laakiin markii horena la dhageysta qaar ka mid ah dadweynihi meel kala duwan gobolka Galgaduud lagu siiyay raashinka ilaahay baa horta maad isku dhaagtay anigoo ah Sayid Maxamed Warbeere oo ka tirsan degmada Galhariir ee saaq halkan waxa lagu la qabshay badda ilaahay dartiina ugu la qaybihaayo oo qorax badan oo ka kooban rubabura rubabriisa masliida ilaahay ku mahadsan dibadeed walaal islaamka ku mahadsan ilaahay baa noo soo diray ilaahay baa maanta isku naxtay anagu waa ka mahad celinay ilaahay sidisa kula qeyr ilaahay amaalkiin ha gudo wax fiican aad bixisaan wax fiican aad idin ku bedelo dabcan waxa kamid tahay dadka ay saameeyeen abaaru waana saameeyay wax badan aan soo jiitanay oo soo marnay haddii ilaahay fadliga inuu noo qaadan rajihiina subhanahu ta'ala allah naga fududeeyo oo naga kor yeelo intaas ka baad ah dhamaartahay waa ka gudbi doonaa insha Allah taala ilaahay magaalada ma ku dhaqan tahay dadka baadiyaha aniga dadka baadiyaha kamid ahay baadiyaha jooga qabarna xoolahiisa abaar u sameeyay xooluhu oo qofba si u yaalan ninki maal haysto wax soo sakara waa u dhaqay ninka wax haysto karna waa dhuluugin xoolahaas marka alxamdulillaah shukri qofalba wax ilaahay u qoray ay heli doonta aqradu وانا مهتنتي ولاي اسلام محاد لا ذهي قدقة عبارها يا حركة المجاهدين تعالوا شباب ولاي ذا قلب امام الكيدة دقم ذا قل هريري وما انت قرقار كان إذن نسو قاري إلهي كره ودقاء إلهي كره ودقاء أما الكود إلهي وقود كره الله وقود وحان ربنا إن له السيوة انت تبرعاتك إيوذ كره انت السيوة الربع عددك وأبعي عددك مسلمين وتباريسي قيرنا الله السيوة المحسنتي بسم الله ولا الصود وغهرين نوشك مقع هذا أنا إلى علي أحمد علي أحمد دل كيجوك تاه وحان جوه مغيري كالحريري دقمودي كالحريري علي ما أنت ماشي محاك سعود حالو كودي ولا إذا بحان كودي ويدي راشن لا يرتلسي هاي هيا محالو بسي مركا ديك المعقوم هو حانو قاعد أفر سدح رؤية عاك سديدة طورم أبارت السديد الساميس أبارت إلهي هذا الكورو يعني قدو القاعدة أبارتو أنا ساميس إلا أنت لبس أنا يبرا هذي قدوها مقال ما تقول لقنايت بسا بهديها كتمت وحان كتمت بهديها حولي طورم حولي هو برقو يعني وحنا واقوا جوا مامو الإسلامي قدو مدق الهريري يولاي ذاق البدود يقدق عبارة حركة المجاهدين تعب شباب أو مانتا إني سو قرسي قرقار كان محاد ليدي كل الله كدي قال لنا كل الله كدو قال لنا إله شو هذا هو إسلام كان كل الله كدو ولا يدنا كو كرون أنج من الله كدو حسن شوري إيه حسن الكيجوك تا قال هذا قال هريري محل إني سيبل ربع سانكارا هي ربع باريس هي ربع برا هي عكس الدحلا هي وكاف هي سدي وأرك تنخشك على إني سي باهي بدنا نوقفنا وانكرت واسيدا وانكرت مامول الإسلامي قد مدى قال هريري يولاي دق القدود يقدق أبارها يا حركة المجاهدين تعال شباب أو ما أنت قرمت كان إذن لسه قاري ما حد قد عين إنسان أنا قد عيها غير عوتين الله كدو آمين إلهي إذن آمين شرطي شايدا كان اللي إذن كايلو آمين أنا كان وحان عنا ألا نوداوي آمين وحان ولا الصود ونوشك مقع عليها كدو كرين دارس أنت عبد كريم كيف جبتها؟ بادية. وانت عدت بادية كل دغمان. ما أنت هالكام حاكة سعودي؟ هالكام حاكة سعودي بدر القيبة أو هالك سلمين طلع قيبة. وانت هرجع رجع نوع عالم خصوصا. وانا شو قارج؟ أهرو نسوا قارج هاد تين برجو أنا شو قار؟ هو إلهي خر خد له جاهدين تونا. وهرن سودو نوشك مقع عاد. آمين. آمين هالك كيف جبتها بل؟ galareer waan gartay ma taalkan maxaa ka socda waxaan ka socda macawino waan gartay ya qaybinay waxa qaybinay mujaahidiinta waan gartay maxaa lagu siiba ruuc sakara haye ruuc bariisa ruuc dhura haye aag saliid waan gartay mara gargaar noocaan soo gaaray ma maanta ay warays waan gartay bal ka waran abaaro ku sayidin saameeyeen waro in ilaahay ku xamdinaa waa waajib warana saameeyeen marka ilaaha lagu xamdinaa de ilaahay qeyr keenno alle ma hadis sida alle qeyr keenno alle ma hadis maradan ay gudiga gurmadka abaaraha ay xarkada mujaahidiinta shabaab oo maanta idin la soo gaaray gurmadkan maxaad ugu duceynaysaa waxaan ugu duceynaynaa ilaaha uu dalan qeyr ugu bedelo awli aqrba hayt alle na gargaarka ma wada fidiyo adiguna alle jif ayayna alle guuliyo aan nur arhala ay halkay joogtaa تكمل الجلارير. وان قرت ما تهلك أنا حك صعد. حك الصعد راشين قرقر هو ولايد النوعة. وان قرت. الحمد لله حنوا ما نغنى إلهي كبعدنا ولايد أيه إسلام ربع برة ربع سكر ربع بريس أيه عكس ليد. الحمد لله رب العالمين وحنوا ما نغنى ربك النابوري كبعدنا. مسلمين تانو نوع وسي ونوسو قرمتي حركة الشباب يا نوع ما نغنى عن لين هاي إلهي غفور حين كهو كركارو أغرق الدنيا قال لنا الله جب شعده قال لنا قفت أبارتنا إلهي أنك تلغادو إلهي نايدن كركارو إنسلانك الله كركار دمانتس مريم الشرع عبد السلام مريم هل كيف تقبل دمت قل هرير ما نحن كان حكا صعب ساسي أبارتو أصاميد حوله هو دمات بيرو مبحن dadku waa dhimaad banana cid aadii u arartay halkaasii waxa jirta xar dheer iyo gurga la yiraa iyo eel dheer iska aadi illow noqdo dadka marka abaar ka kacdo meeshaas waa lagu kala aad lagu liita walay gudoonsiyay saddex ruba aksilid waxa ay go'sadeey gurmadka xarakada mujaahidiinta waxa ugu daya qeyr Allah siiyo kor Allah ka dhigo adawgana Allah jabsho dambigoodan Allah dhaaf waxaan ku inkaara Allah jabsho dhabar jab Allah ku rido aan fa socota Allah ku rido buufan Allah u keeno mujaahidiinta kor Allah ka dhigo ayga Ismaaciil Maxamed Cali degmada Halbuur baadiyeed abaarta saameeyta mid dadka iyo dunyada ba saameysay waayo adna daba dheeraatay ilaahayna uga dulqaad raashina laygu doonsiiyey bur sonkor iyo saliid iyo bari waxaana gudoonsiiyey maamulka oo Al-Shabaab iyo guddiga ay dhiseen oo hadii Alla kuna Allah barakeeyay ay u xil saareen iyo hidinta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala garabkooda Allah galo diinkana Allah ugu yeeyo baaladana Allah jifsho aad aan qabaa allo ay maatna allo si warsa ma ugu galo badar bariid sonkor bur waaysi intii hadii Alla ku roonayaa waxa garato oo la yiraahdo mujahidiinta kor Allah ka dhigo adigooda Allah jifsho adigooda cagta ka hoos meel sana Allah maray aleekum salaam wa rahmatullah ay magacaaga daahir jumcaale mata waxaan ka imid Ceelbuur Soonihiisa meelaha magaaladan Arshiil ka warran saameynta abaarta ay ku jirto abaartu aad iyo aad u liidata dadku aad u liidata inta ka warqabno waa dad guryahoodii iska jooga maahe abaar ay qabaan waana si kala garan yihiin qaar ma qaar hooyo karaba maahan qaarna baadiyaha ayuu degan yahay meelaha baadiyaha xoolihiina baabaan marka xooluhu baabaan dadka hoodu reer miyay xoolana uu leeyahay xooluhu baabaan oo na shaqahay oo ku noolaana dad baabay oo magaalada waxa jooga oo aan xoolo ergoodii xoolahoodi baabeen waxa la isii waxaan sameeyaa loor iyo barkii waa iyo caag saliid bariis bur saliid sokor waxa isii ugu duga abaaraha inay muslimka samata bixiyaan la doonayo ee noo soo arushay aan amaal ugu hayna waxaan amaal ugu hayna kuwa nasiiyay oo kale oo Allah wax u dhiibo jaahideenka khayr Allah siiyo kor Allah ka dhigo meelay joogan ba kuwa adkaado oo samaba Allah ka dhigo adawgooda kuwa jibsha Allah ka dhigo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waydiiska waa maqlaayada irsaaqada laysii ilaahay yaa muslim noogu soo diibi irsaaqadu waa sokor iyo bur iyo barwaaqo aye waafa waxa isiiyay muslim khayr badan oo buuxin Allah siiyay Allahna wuxuu soo dhiibay qaaladana Allah naga jifsh qaaladana Allah naga reebo qaado mayus geesay maanta maxaa lagu siiyay bur bariis sonkor saliid albuur aye albuur aan jooga yaa ku siiyay raashinka raayada islaamiga aye qayro dhaan u duciya wax qayro rabaan aan ugu duciyaha Ilaahay guuleeyo Ilaahay wax qayro rabaan siiyo Ilaahay wax jecel yihiin siiyo muslimaanta Ilaahay abaarta naga reebo asa naga reebi kara awood leh adin kara qoyrka rabtiin Allah in siiyo awlaad barakeysan Allah in siiyo waartii idan dhala Allah cafi mid ka dhinta jannada Ilaahay siiyo uu nool na sharaf Ilaahay ku noole kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan gobolka Galgaduud dhanka kale ugaas Ciise ugaas Maxamed Carab ugaas ka Beesha Maxamuud Hiraab ayaa soo dhaweeyay gurmadkan bismillaah alxamdulillaah Ilaahay baa mahad iska allihii lagu soo kulmiyay masjidkan maanta annagoo si maareeyta hadal ku raay Ilaahay dartiisa u fadhina maanta maarta saafarina dadka masaakiinta ah alxamdulillaah maanta waa maalin gaar Ilaahay baa mahad iska le marumaba maadaas la ka dib waxaan u mahad celinaynaa xaragada guud maanteed qasiyatan madda hadii Alla ku roon yahay gobolka Galgaduud qiyaarta hadii Alla ku roon yahay gudiga abaaraha ah oo midda guud oo xaragada iyo midda degmada gobolka intaba waxaan leenahay cis iyo sharaf dheeraad Allah in siiyo maanta waxaan dhex fadhinaa si maaragtay ajiqaad u qayan badan dadkii danyarta ahaa oo masaakiinta ahaa oo raashin hadii Alla ku roon yahay loogu deeqahayo gurmad abaara la fidiyey aad iyo aad hadii Alla ku roon yahay tartiib iyo kala dambeyn loo siiyey buuq iyo xasarad midna aan lahayn alxamdulillaah aad baan soo dhaweynaynaa arintaas وانا كما هذا لنا ما هذا على كذب هدال كورونا يا ضد كان وحا مارته هدال كورونا هي هتبتري كره عليه اونتي غرم سكن سو انه صعبا وفتسينا الهي وحان ويديسينا اولك يا ابارته الهي انه ضد المسلمين تا كدول قاده اسونا غانتي سوي الهي سبحانه وتعالى انه مارته هدال كورونا امدان او نخرس انت اسكدي هدال كورونا هي هذلك غيار نمديس هي هدال كورونا هي وعدي يا وانا انت بشيخ انا يري انت انا كلنا هدال كورونا وايداديا na wa soo dhaweeyna arinta galabta la wado mid hadii la ku run yahay wax qabadka gudiga abaaraha gudii heer xaraga iyo heer degmada intaba gobol intaba ne waasan shaqno u mahad celiyeyna waxaan kala u baaqayna dadka Ilaahay oo wax siiyay oo maarta hantilayaasha ah kana asatada ah meel walba jooga iimaanka la siiyay deeqa la siiyay oo jacal marba baa inay waxooda sadaqaan waxaan leenahay u baaqayna dadka maanta abaareysan aadi aad u dhibaateysan oo hadal ku run yahay xilliga maarkta Ilaahay uu ka bixiyo oo hayo oo masaakiinta oo dan yarta walaalayaal waxa Ilaahay idin siiyay wax uga qura maarkta ilna xariis ku fiirsha sidaas aan walaalaha ganacsatadana u baaqayna insha Allah ubaydillaal kariim xaragadana waxaan leenahay si guud insha Allah wanaaga aad bilowdeen horana aad wadi jirteen waxaan rabnaa in la sii laban laabo dadka ma aan inaan ganacsatada kaliyo u han qaltaagno gobolada hadda anagu aan joogno dad xataa waxa jira maareeyta dadka xoolo dhaqatada ah ama maareeyta hadal ku reen gobolka ba joogo degmooyinka iyo tuulooyinka intaba jooga dad Ilaahay wax siiyay jira dadka ma aan in la yiraahdo dad ganacsatada oo duurka jira wax loo doonaa aro anuu naftiida ka bilaabayo waxaan leenahay aan dadka masaakiinta oo dan yarta meel walba ay joogan baa la gacan qab hadii la ku roon yahay aan isu naxariisano maanta cidii hooyo karta oo qofka ayada ilaahay wax siicaa hooyo karta waxaa laga yaabaa laba qoys ama saddex qoys hooyo karaan ay ag fadhido waa inuu waxa ilaahay sii qofka oo umada wax ka siiya kuna daya inay umad kale oo maareeyta dan yar ay la hoyaan caawo oo san kaliya isku maareeyta kaliya ilaa daalaydo insha Allah horumar fiican aan wadnaa galabtana waa dhex fadhinaa raashimaan la qaybshaad u qayb badan bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid qolo walba hor yaalla aragtidanada insha Allah waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo ragga qiyaarta ayo maal iyo maskaxinta ku baxshay maamulka waxaan leenahay ciisi iyo sharaf dheeraad Allah idin siiyo anagana ka wada yaal ahaan insha Allah anagu nafteena ku beeleyna maal iyo maskaxintaba waa la garab taaganahay haatan maareeyta inta ku baashaan kamidnahay waa soo dhaweeyneyna sidaasan hadalkayga ku soo koobaya wabillahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kaasi waxa uu ahaa ugaas ciise ugaas maxamed arab ugaas ka beesha maxmuud hirab geeska kale ugaas ka beesha murusada ugaas abdullahi daahir ahmed ayaa dhankiisa soo dhaweeyay gurmadka ay fuuriyeen gudiga gurmadka abaaraha bismillaah alhamdulillaah rabbil alamin nasta'inu ala umuri dunya wad din sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilaahi ba ma tsala la subhanahu wa ta'ala nagu kulmiye meeshaan oo lagu bixinayo sadaqo sadaqadu waa wax weyn una baahan maaragtay in niyo lagu bixiyo ikhlaas ah ilaahay dartiis tan cidii wax bixinaysana ilaahay dartiis inay u bixiso cidii qaadanaysana inay ku qaadato si maaragtay aanan haqaltaag lahayno ilaahay uu maaragtay wax kale isiiyo maanta gacan bini aadan inaan u horsado ilaahu uga kuri inay tiraado waxa weeye marka horta waxaan isku dardaarmaynaa khayr Allah siiyo cidii maareeyay wilaayada gobolka guud ahaan xarakada maanta isku taxalujisay inay wax ku bixiso dadka ducafada iyo masaakiinta ay wax siiso dadka u baahan ay siiso dadka aan ka maarmin in gacan loo taago oo ay qabanayso naftu daruuriyadu ay keenayso inay gacan u taagto garab qabato ayaguna ay iska qabtaan misal tusaale ayay u naqanaysaa in xarakadu inay gudi u saarto abaara waxay misal u naqanaysaa inay ummadu dhaxdooda ayu wax istara way noo bilaabeen marka in qof kasta si guud marka wax loo bixiyo si gaar ah nafteedu u baahan wanaag qofkii sameeyay naftiisu u sameeyay hadda baahidu kuma xirna dadkan dadka wax bixina kaliya baahidu uma baahne dadka wax la baxana ayagana inay wixooda wax kala baxsadaan way u baahayn adigu ruuxa dad meelad wax ku bixiso way iska war maanta qofka waxa haysta meelo wax ku bixiya u furan ha ku bixiyo in ahsantum ahsantum li anfusikum hadaad ahsan samaysid naftaada u samaysid ilaahay dartiis dawlad baxdid maalin kale ateliisa وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه وخيره أثر مرستان وهذا ليس إخلاصين وبعض وحال الذي كربا أن تدك وجوهدي إنه محما تدور أكثر وبدنا يكجرا تدخيات إنه هستان صورة قل أي تها يكجرا هارت قدقا وحان كل دردار ما إلي باهاشا مجاكس وبلابان أص لغو بحين كذا وكذا فلان فلان أن لغو بحين قف كهويات كيسا لغا ورقه hadduusan hooyo karin la soo bilaabo laga soo bilaabeyshay adinkana waxa ay kula dardaarmay dadkiina wax qaadana waxa tashayeen ilaahaydi daaweeyo laakiin qofka ka hooyo karo iska ilaali falaqta hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba qor xoreyna wa baahanta wax lagu bixiyo aw cid caamun fi yawmin dhi masqaba baahima waxa way qofka wax qaado qax la bixiyo wax gacanta taagana dad way jira gacanta aan taageen waxna aan haysan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu taariifuhum bi simahum waxaad calaamadooda ka garanaysaa dadkaas la yasaluna an-nasa ilhaf dadka laakiin waxba ma weydiisanaya waxi si dhimaaya laakiin baahiya ka muuqanaysa laakiin ninka aan ogeyn wuxuu qabaa inuu taajir yahay qaba Allah subhanahu wa ta'ala saas ku sheegay wuxuu yiri yahsabukumul jahilu aghniyaa min at-ta'affuf dhowrsanaan dartid ay dhowrsan yihiin waxa la rabaa inaad wax sadaqaho noocaas oo wax lagu keenay habeen haddii aad ku yidhi kartaa ila tirad aanu wax wada waayo kara qof aanu yahay kara loogi baashi la isku garbi jiro mucaawarad iyo ma ahane dad bistooda la siinay waxa la rabaa in aan la isku dirqin baahasha ilaahayo adaa irsaaqadkaas weyna ilaahay la bar yaa la isku halaynino tawakkul yaa la qaarin baash qofki wax haystana naftiisoo wax badan furti aakhiru ku maanta wax ka horeeyo wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun dadku wax la baxay ma leedi ka dulminaayo waana leedin oo fi doona hadaa ilaahay dartiis aad u labaxda sadaqadana midaan meesha loorarka hoos la soo dhiga kaliya ma ahane waxaa jirta mid qarsoon inta bidu sadaqati fa ni'ma hiya tan waa ni'madi wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khayrun lakum taasabaydi khayr badan ba dariska wax u geey ninka rida si hadaa safraysid badalka soo gadatay wax uga gooy hadii bilad meeshu tahay ka warqad insha Allah ta'ala waxa leedi ka rabaa u taawanu al birri wa taqwa wala taawanu al ism wal udwan ina adinka horta dhaxdiina bal isku gargaartaan horta ilaahay aadina xariisanaay ilaahay waa idin xariisanaa adinka dhaxdiina horta isku xariista saasan kula dardaarmo qowani fil dad agoona ha jira gabdha aan waxaysanaa dad masaakiin ah iska jira dad maanta haday muqtasiba oo shaqeysta laakiin maanta haday soo shaqeysa cawada qada ha jira soo saxma ninka xamaaliga hadduusan maanta wax soo xamaalin cawada waa qada dadkan noo asa waxa lagu imtixaan dadka waxa suuragal ah dadkan meesha fadhiya oo hadda inta wax qaadanaysa dadka baahi badan inay dabeys ku joogaan qalinka uu soo ku soo dhicin laakiin maanta iska qaata hada calafkiina way dhanka hiraan hadaan eegno gudiga gurmadka xarakatu shabab al mujahideen waxa ay raashin ka qaybiyeen deegaanka ka tirsan gobolka hiraan oo qaar kood ay hoos tagaan degmada mataban waa la yiraahdaa abdullahi ursame haasa la yiraahdaa waxa lagu keenay raashin waa uga kooban yahay bur sokor bariis timir saliid intaas ka kooban yahay waxaan oo keentay mujahideenta waxaan dhahay lacag go'da la jabiyo kuu liban allah ka dhigo guulis sha roble siya has bur iyo bariis iyo sokor saliid timir khayr allah siyan leh hal liban ana maxamed ismaan la yiraahdaa has bur bariis sokor saliid tamir muslimiinta noqeen kor allah ka dhig magacaygo dalmar maxaa xuseen meesha aad joogno deegaanka bergiga waa deegaan weyn waana baaxintiin waxa la siiyay bur bariis sokor tamir saliid intaas kala qaateen dadkaas masaakiinta ay u gargaareen oo kuma tiihin qaladaad la dagaalayeen ilaahay ka jibi ilaahay naga wada jibi aad iyo aad bay xaragadu mahadsan tahay aniga magacaygu waa Cali Cusub Jilaal meeshan waa beer gidiid waa degmo weyn konton iyo laba tuulo hoos timaada konton iyo labadii tuulo hoos timaanaysay ayaa maanta xaragadu waxay u keentay bur iyo bariis sokor saliid iyo timir ilaahay mahadiis waxa waayeen waa mahadsantii qeyn Allah isu magacaygu waxa leeyahay Cali Safar Goor waxaan u joognaa beer gidiid bay xaragadu noo keentay raashin aan u baaqayaa intii keentay qeyn Allah siiyo jirna Allah siiyo waxaan u baaqayaa dad maanta abaar u jooga xaalkiisu waa xal oo iska magacaysiisan ilaahay markii hore qeyr degdega Allah nasiyo labaad xaragada hadda hoos joogna xaragada waxaan ka rabnaa dadka maanta inay maarkt xaggooda xaq ilaahay ka soo kow inay saas u qabato waa in ay codkaas waa inuu gaaro ilaa meel kasta oo joogta xaragada saasaan leenahay waana salaamayna waana soo dhaweyna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Cali Cismaan Jilcow meesha waxa la yaqabno waxaana loo keenay raashin bur bariis sonkor saliid timir waxaana loo keenay walaayada gobolka Hiiraan shabaab aad iyo aad u mahadsan yihiin boqolkiiba boqol aad iyo aad u mahadsan yihiin شاء الله وكسي بدن وكر جينا دالين وبر وسليد وتمر وحكثير بدن وكسي بدن وكر جينا دالين دولدا قبنا متبانا 15 كيلومتر مجاهدين تا وحا لاينه مراد كي مسلمين ودن على حسن دماتنا المسلمين تقالدنا الله جبي ايان قنا قبنا فاشن كره بريس ها سكر يو عاكس لبا عاغو سليدي لبا حبا كبره مجاهدين تو ماسين magacaygu waxa waa Amir Xuseen Cabdow meeshan waa qabno loo kaay raashin bariis sokor bur timir saliid sunta kala la u dhigo ka habu Oomad raashin bur bariis saliid timir samayn ku dhayb meeshan Oomad raashin half bariis iyo half sokor iyo half bur iyo aksiniida habiib cilmi Oomad badaran helna waa bariis sokor bur timir iyo saliid mujaahidiinta sharaf talaha nookeen allah barakee Ali Mufar Wali Oomad bur bariis sokor saliid timir qair allah siiyo aniga waxa la yiraahdaa mar afras bariis aligeli oo ka tirsan gobolka Hiiraan waxa loo keenay mujaahidiinta allah kor ka dhigo abaar sanal laga reebo raashin bur iyo bariis iyo timir iyo saliid oo ka kooban yahay iyo sokor mujaahidiintu waa maasiihiin qair allah siiyo kor allah ka dhigo ilaahaydankiisa janna allah geeyo adoo gaana laga jibiyo ani abdahan argani mujaahidiinta loo keenay bariis iyo sokor iyo timir yeesii inay daaqdaas waa badan tahay hadan loo sii siyaadiyo iyaguna waa mahadsan yihiin adawgoodana la hajib adawgooda la hajib iyagana janna la hajib oo ku faraxsana waa loo sii kordhiyo habeenada nagu soo wajahna dhageystayaal waxaad dhageysan doontaan meel kale oo ka tirsan wilaayadka islaamiga ah oo gurmad ay ku bixiyeen gudiga abaaraha xarakatu shababul mujahideen gudahaana barnaamijka dhuuxa oo halkaas ayaan ku soo gabagabeynaya dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم